رسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى غير العادة اليوم لا يكون موضوعنا في التفسير، لأننا سنتوقف قرابة شهر بعد هذا الدرس والذي يليه يوم الثلاثاء، لأنه من المفروض أن نتناول صورة أخرى، وهي الصورة التي تلي صورة الطلاق، صورة التحريم، وحتى لا يكون عهدنا بها بعيدا أثرت أن أرجئ الحديث عنها إلى حين عودتي من البقاع المقدسة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أثرت أن أحدث إخواني في بعض الأمور التي نحن في أمس الحاجة إليها، لا سيما في مثل هذا العصر وفي مثل هذه الظروف التي تتسم أحيانا أو كثيرا بالفتن وما يصيب المسلمين في مع أعدائهم وفي علاقاتهم مع بعضهم البعض. ونحن نعلم أن من ديننا أو من معالم ديننا تقديم النصح لكل مسلم، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي تميم داري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الدين النصيحة. وقد عد العلماء هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كقوله: الحج عرفة. ومعنى أن الدين النصيحة أي أن معظم الدين في النصيحة، بل إن أحوال الناس لا تستقيم وأحوال الإنسان لا تستقيم إلا إذا كان متبادل للنصح، إما أن يكون ناصحا وإما أن يكون منصوحا. هذا كقول الحج عرفة. قال العلماء: ليس معنى أن من وقف بعرفة فقد أتى بجميع المناسك أو يكون قد أدى حجه على الوجه الأكمل، معناه أنه إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ولأن سائر الأركان الأخرى يمكن تداركها، إذا لم تطف في اليوم الأول تطف في اليوم الثاني، تطف في اليوم الثالث، تطف في اليوم الرابع، وهكذا يقال عن السعي ويقول عن الأشياء الأخرى. لكن الوقوف بعرفة له وقت، له وقت، إذا أدركك فجر يوم العيد ولم تقف بعرفة ولو لحظة فقد فاتك الحج. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. فكذلك هنا قال: الدين النصيحة، لأن الكل مطلوب أن ينصح وأن ينصح، لا يستغني عن ذلك أحد، بل حتى لما قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد بيّن العلماء معنى النصيحة لله ومعنى النصيحة للكتاب يعني للقرآن ومعنى النصيحة للرسول، وليس هذا محل بيان هذه الأمور. والذي يهمنا من هذا الحديث هو جملته الأخيرة، قال: لأئمة المسلمين وعامتهم. فعامة المسلمين يحتاجون إلى النصح، والنصيحة كما قال العلماء هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. ولأن من تأخر عن النصح أو كتم النصح فهذا يعد غاشا، يعد غاشا لإخوانه ولجماعة المسلمين. بل إن أكثر من ذلك، كان بعض الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، والبيعة كما قال العلماء لا تكون إلا على الأمور العظام، إلا على المسائل الجسام وعلى القضايا الكبرى. فكانوا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، كانوا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكانت بيعة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينصح لكل مسلم. وقوله هنا النصح لكل مسلم بمعنى أن كل مسلم يحتاج إلى النصح، وكل مسلم ينبغي أن ينصح، لأن الإنسان لا يقدر أن يتعرف أو أن يعرف جميع عيوب نفسه. ولهذا أثر عن بعض السلف، وهذا أثر يروى عن عمر، أنه كان يقول رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي، رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي، والأخ مرآة لأخيه. لأن الإنسان إذا رأى المرآة استطاع أن يرى صورة وجهه، واضحة الملامح، واضحة المعالم، إذا وجد فيها يعني نقطة سوداء رآها وأبصرها وعرف موضعها. ولكن إذا لم تكن عنده المرآة ما استطاع أن يهتدي إلى تلك النقطة، بل إلى نقاط إذا كانت موجودة في وجهه. ولكن من رآه من إخوانه يدله على عيبه. إذن نحن في حاجة إلى النصح، وأن نتعامل بالنصح، وأن لا يضيق صدر أحدنا إذا نصح. وليس معنى النصيحة أو تقديم النصيحة معناه أنه يراد فضح العبد أو ذكر عيب له بتركه لشيء أو بتقصيره في أداء شيء أو لتفريطه في القيام بحق من الحقوق، ليس هذا. لأن الإنسان لابد أن يعرف ابتداء أن النقص مستول على البشر، أي الرجال المهذب كما قال الشاعر، ليس هناك رجل كمل في أخلاقه ولا في عبادته، والمعصوم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما سائر الناس فهؤلاء يحتاجون إلى من يعينهم ويوجههم وينصحهم ويدلهم على الخير، فنحن كلنا محتاجون إلى هذا. لكن الأمر ليس هنا، الأمر كيف ينبغي أن تقدم هذه النصيحة، ما هو إطار النصيحة، ما هي مراتب النصيحة، ما هي الطريقة التي نستعملها في النصيحة حتى نؤثر على الإنسان، وما هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المنصوح إذا نصح. هذه الأمور هي التي ينبغي أن ندقق فيها النظر، والتي ينبغي أن نتعرف عليها وأن نعلمها. على كل، لا يكون موضوعي في هذا، وإن كان هذا في الحقيقة من أهم الموضوعات، لكن الأمور التي أردت أن أنبه إليها إخواني، بعض الأشياء التي تقع في حياتنا جميعا، وهو أن البعض صار يتلقى الأخبار وينقل الأخبار ويعتمد على الأخبار التي لا يكون على ثقة بها. وأعني بذلك ما عرفه الناس اليوم من هذه الوسائل المتطورة التي تعين الناس حقيقة على نقل الخبر ووصول إلى من هو بحاجة إليه في أسرع وقت دون تأخر. هذه من النعم التي نحمد الله عز وجل عليها. لكن أحيانا ندقق في الأمور نجد أن بعض هذه الوسائل جلبت إلينا كثيرا من الشرور، وأعني بذلك أن البعض صار يجعل أخبار الشبكات العنكبوتية، هذا الذي يعرف الآن بالإنترنت، صار عند الناس هو المصحح للأخبار، الناقل لها، المعتبر عنده. ولهذا نقول، وهذه نصيحة، لأنه الآن صار كثير من الناس، وأنا لا أتكلم عن هذه الشبكة المعلوماتية التي تختص بجميع الموضوعات والأخبار، وإنما أتكلم في الموضوع الذي يتعلق بديننا كأهل إسلام، وأعني بذلك بعض المواقع تعنى بنشر أحكام وأخلاق وأداب الإسلام، وتعنى أيضا بنقل أخبار أهل العلم وما كتبوا وما ألفوا. هذا في الحقيقة إن استغل فهو مجال خصب، وهو شرعية يمكن أن نستثمرها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان في الوقت الماضي الكتاب يصدر مثلا في مكان لا يصل إلينا إلا بعد سنة أو سنتين، والآن صار الكتاب إذا طبع يعني في اليوم الفلاني وأذن صاحبه بنشره، يمكن أنت أن تأخذ الكتاب من هذه الشبكة وتجعل حمل وتفريغ لذلك الكتاب، فيصير الكتاب عندك وتقرأ ما فيه، وهذه فائدة عظيمة إذا قرنا بما كان عليه السلف في الزمن الماضي. كان الواحد منهم ربما يرحل مسيرة شهر لأجل أن يسمع حديثا بلغه أن فلان يحفظه أو فلان يحدث به عن فلان، بل يرحل لأجل طلب الإسناد العالي، يعني يكون عنده حديث هو رواه بطريق فيه ربما 10 رجال، يبلغه أن فلان يروي نفس الحديث لكن رجاله أقل في 8 رجال أو 7، فيرحل إليه، وهذا يسمى عند العلماء الإسناد العالي. بل حتى إن يحيى بن معين رحمه الله لما كان في مرض موته الذي توفي فيه قيل له ماذا تشتهي؟ قال بيت خالد، يعني أذكر فيه الله، وإسناد عال ألقى به الله، لأنه يريد أن يتثبت في هذه الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغها إلى من يأتي بعده وإلى من يأخذ العلم عنده. هذه كانت همة السلف من أجل أن يسافروا بحديث واحد. ونحن والحمد لله الآن تأتينا كتب وأصفار ومجلدات من الحديث والتفسير والتاريخ والتراجم، ويمكن أن تصلك بين عشية أو ضحاها. ونحن لو استغلنا هذا لكان خيرا لنا، لكن للأسف الشديد نجد أن البعض لا اهتمام لهم بهذه الأمور، كل ما يهتمون هو أن تنقل لهم أخبار الناس، بل أكثر من ذلك أن تنقل لهم أخطاء الناس، بل أكثر من ذلك أن تنقل لهم زلات العلماء. وأن لا أقول بأن الإنسان يتغاضى عن الخطأ ولا يذكر الخطأ ولا ينبه الناس عن المجروحين أو من الذين ينتسبون للعلم وما هم بعلماء، أو يخفي أحوال أهل البدع والضلال، لا، هؤلاء فضحهم وكشفهم دين، بل كان السلف ينبهون إلى هذا. ولكن نحن نتكلم عن أمر آخر، وهو أن العالم الرباني المعروف باجتهاده، المعروف بعلمه، المعروف بنصحه، قد تصدر له زلة أو يشتهي في مسألة من المسائل فيخطأ فيها أو يخطئه آخرون من أقرانه بتلك المسألة، أو أنه يأخذ بالقول المرجوح دون الراجح، وهو معروف أن الإنسان لا ينبغي أن يضلل في المسائل الاجتهادية، نعم، في المسائل التي يخالف فيها النص، يخالف فيها الإجماع، نعم، لكن المسائل إذا كان فيها اجتهاد وكان ذلك العالم صاحب اجتهاد ومأذون له بالاجتهاد، هذا اجتهاده يعني إن وقع في الخطأ فخطأه مغفور. إذن فلما التشنيع؟ ولما نقل ما قد وقع فيه؟ بل للأسف الشديد صرنا نسمع بعض الأخبار، الناس تنقل حتى عن بعض العلماء وتنقل عن بعض الدعاة، يعني أمور وأشياء تتعلق بحياتهم الخاصة، تتعلق بحياتهم الخاصة، فلان كسب من المال كذا، سافر إلى كذا، تزوج بكذا، وصار الناس يتناقلون مثل هذه الأمور ويطبلون لها وربما يفرحون لها، وهذه في الحقيقة ما ينبغي أن تكون عند طلبة العلم، ولا يجعلون هذه المواقع موائد من أجل أن يتفكهوا بأخبارها أو أن يفرحوا بزلة غيرهم، لا سيما إذا كانوا العلماء. لماذا؟ لأن بعض المواقع تتعمد ذلك، يفتي عالم فتوى فربما يكون قد أخطأ فيها ليس لقصور في اجتهاده، وإنما لأن الرؤية لم تتضح له ومعطيات المسألة لم تكتمل عنده، فربما أجاب على عجل، فترى مثلا بعض الجرائد وبعض المجلات وبعض المواقع تنشر ذلك الخبر وتطير به وتقول انظروا ماذا فعل، انظروا ماذا قال، انظروا ماذا قال، وليس قصدهم أنهم ينالوا من ذلك العالم، وإنما يريدون أن ينالوا من ما؟ أن ينالوا من علمه الذي يحمله، وأن ينالوا من العلماء الذين أخذ منهم، ولا سيما الذين ماتوا، الذين توفوا من العلماء. الآن للأسف الشديد صار البعض يأخذ كتاب من هذه الكتب التي يستفاد منها، ويصير بعد ذلك يعني يجري قلمه ويقول انظروا إلى هذه الفتوى، وانظروا إلى هذا، وانظروا إلى كذا، ويريد أن يصور نفسه على أنه عالم قد استدرك على ذلك العالم أشياء ما وصل هو إليها. الإنسان ينبغي أن يعرف قدر نفسه، أنت من تكون حتى تتكلم على أهل العلم وتكتب كتابا أو تؤلف رسالة ثم بعد ذلك تقول إن فلانا أخطأ في كذا وفلان أخطأ في كذا، وتتبع الأخطاء وتجمع الزلات وتريد يعني أن تقدمها وتقول أن هذا من النصح للمسلمين. ميدان العلماء ومجال العلماء هذا ينبغي أن يبقى للعلماء، وما على طلبة العلم وما على الناس إلا أن يكونوا متبعين للعلماء، نعم، لا أقول أن يكونوا مقلدين لهم، ولكن أن يكونوا عالمين بعلمهم بأدلتهم التي يستدلون بها على الحق، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. أما أن يتتبع الزلات وأن يتبع الأخطاء فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. نحن نقول هذا أيها الإخوة لشيء مهم، هو حتى لا يستفحل الداء، وحتى لا يصير ديدا طلبة العلم والشباب هو هذه المواقع التي تفتح لهم شهية الكلام في الناس وغيبتهم وذكر معايبهم، وقد قدمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فإذا لم يكن العلماء هم ذوي الهيئات فمن يكونوا؟ إذن فلابد أن يعفى وأن تصبح وأن تترك هذه العثرات وهذه الأثر، وهم لا يعرفون بها، وإنما يعرفون بالخير ويعرفون بالعلم ويعرفون بالهدى ويعرفون بالحق، لكن إن صدر منهم واحد صارت منه هنا أو زلة فينبغي أن يكون غاض الطرف عنها، بل يدعو لصاحبها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. هذا أمر مهم أردت التنبيه إليه. من الأمور التي أريد أن أنبه إخواني إليها وهو ما يتعلق بأخوتهم، هذه الأخوة الإيمانية التي هي عبارة عن ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صار بعض الناس للأسف الشديد لا يرعى لهذه الأخوة حقوقها ولا أحكامها، ولا يجد فيما أمر به، ولا يجد في نصوص الشرع التي أمرت بالتحاب من أجل الله وفي الله وبتقديم النصح وبالمودة وما إلى ذلك من حقوق الأخوة، صار الكثير منا لا يبالي بهذه الأخوة ولا يعطي لها ما يجب من الحقوق، بل ربما تكون علاقته بغير إخوانه ممن لا علاقة لهم بدين الله عز وجل ربما تكون مودته لهم أكثر من مودته لأخيه الذي يصلي معه والذي هو على نهجه وعلى استقامة وعلى خير. هذا النوع من الأخوة في الحقيقة فيه غش، هذه أخوة مغشوشة لابد الإنسان أن يعيد النظر فيها. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يمتحن بعض أصحابه يقول لهم أيدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ حاجته من الدراهم والدنانير؟ فقالوا لا. قال إذا لستم بإخوان أو لستم بإخوة. إذن القضية ليست في كون الإنسان يكثر من الأصحاب ويكثر من الإخوان، وما أكثر إخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. هناك كلمة عظيمة قالها الإمام أحمد في حق أناس ما كان يلتقي بهم إلا غبا، يعني ما يلتقي بهم إلا نادرا، يذكر عن أخوتهم وعن مودتهم ما لا يذكره في حق إخوانه الذين يلتقي بهم في كل وقت، بل وربما في كل صلاة. عنده كلمة عظيمة الإمام أحمد يقول فيها إن لنا إخوانا ما نراهم إلا في السنة مرة، نحن أوثق بمودتهم ممن نراه كل يوم. وهذه الأخوة الحق. قال إن لنا إخوانا ما نراهم في السنة إلا مرة، ربما لقيهم في الحج، أو ربما لقيهم إذا ذهب إلى بلد لغرض تجارة أو صلة رحم فيلتقي بهم. قال فكان هذا النفر من الناس وهذه الطائفة من إخواننا نثق بمودتها، يعني بمحبتها الخالصة، لأن من عرف لك حقك ومن أحبك أحبك في غيبتك، لأن الالتقاء غالبا ما يؤدي إلى الاصطناع، كون الإنسان لما يلتقي بأخيه يصطنع له وربما قد يتكلم من أجل أن يظهر أمامه بنفس هادئة مطمئنة مظهرا له المحبة. نعم هذا مطلوب عند الملاقات، النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن ليس كل هذا، العبرة بالقلوب، ولهذا القلوب إذا تعارفت ائتلفت، وإذا تناكرت اختلفت كما جاء في الأثر. فكان الإمام أحمد رحمه الله يذكر عن أناس يقول نحن أوثق بمودتهم ممن نراهم كل يوم، لأن هذا الذي لا يراه يحفظ أخوته، يعني ولو كان غائبا عنه إما بالدعاء له بظهر الغيب، إما بالدفاع عنه والذود عنه إذا تكلم فيه أو تكلم في عرضه، وإما بالعزم على الذهاب إليه وإلى الالتقاء به، وإما أنه يتمنى لقاءه ويتمنى رؤيته. فهذه الأمور قد لا يسمع بها من تكن له المحبة، لكن أنت إذا فعلتها تفعلها لله عز وجل، وهذه الأخوة المثلى، هذه الأخوة المطلوبة. ولهذا قال عن أولئك: ربما نراهم كل يوم ويتكلفون لي، ربما يوسعون لي في المجلس، ولكن في قلوبهم نقص وفي قلوبهم غش، ليس فيها تلك المحبة المطلوبة. ولهذا لنا أن نعرف هذه الحقيقة، ونعرف ما هي الأخوة المطلوبة، الأخوة التي يؤجر عليها الإنسان، والأخوة المصطنعة، الأخوة التي قد يتكلفها كثير من الناس. أنت مثلا إذا كنت مع إنسان، مع أخي لك في الله، وأردت أن تقوم بمشروع معه، وهذا نراه وهذه حقيقة لابد أن ننظر إليها في العمق، وقد تحصل لكثير من الناس، إذا يعني مشوا في هذا المشروع، مشروع دنيوي يقوم على مال أو على تجارة، ممكن يمشي بهم الوقت سنة أو سنتين، وربما لا يصل إلى ذلك الوقت، يصير بينهم بعد ذلك من العداوة والشنآن والقطيعة والبغضاء ما لا يكون بين عدوين، ربما بين كافرين ومؤمن. وحتى لو بذلت ما بذلت من الجهود لأجل إصلاح ما استطعت، لأن السيل بلغ الزبا كما يقولون. فأنت ترى إذا هؤلاء الناس فرقت بينهم الدنيا، وعجزنا أن نجمعهم بالدين، هذا دل على أن دين هؤلاء الناس ناقص، ودين هؤلاء الناس ضعيف، وأن الدنيا التي في قلوبهم هي أعظم من ذلك الدين الذي تظاهروا به، وتلك الاستقامة التي رآها الناس به. يصير الإنسان يعني يؤثر الدنيا ويحب الدنيا، وربما يجعل قطيعة بينه وبين أخيه، يجعل جدارا لا يستمع إليه ولا يريد أن يصله ولا يريد يعني حتى أن يتحاكم. وهذه في الحقيقة مصيبة، هذه مصيبة عظيمة ابتلين بها. كيف يكون الإنسان تربطه مع أخي له مودة أو صداقة أو صحبة دامت لسنين، ثم يأتي يوم من الأيام ليتفق معه على أمر من أمور الدنيا، سرعان ما ينفض كل شيء، وكأنه ما كان أخا ولا كان حبيبا ولا كان صديقا ولا كان جارا يوما من الأيام. وهذه في الحقيقة مصيبة، هذه مصيبة أتينا بها في ديننا، ولهذا لابد للإنسان أن يصلح. ولهذا كان بعض العقلاء ينصح، يقول: إذا رأيت، إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لاصطحاب أخ سليم المعتقد، نقي السيرة، مهذب الاستقامة، فهذا عض عليه بالنواجذ، وحاول أن تكون علاقتك معه هي علاقة أخوة ودين وعلم ونصح، ليس إلا، لا تضيف إليها شيء من الدنيا، لأنك لو فعلت لا كان الشيطان أسرع منك إلى التفريق بينك وبين أخيك. وكم حصل هذا في دنيا الناس، كم حصل هذا في دنيا الناس، والإنسان ضعيف بطبيعة الحال، النقص مستول عليه، وحبه للدنيا وحبه للدينار كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. ولهذا لابد للإنسان أن يعالج هذا الأمر في نفسه، وأن يحاول أن يكون مع إخوانه دائما صفي الوداد، وأن يكون سليم السخيمة، وإذا رأى من أخيه ما يكره فلا ينبغي أن يدور أو يبقى في تلك الدوامة الظن السيء، يقول لعل فلان فعل أو لعله كذا. إذا سمع منك أو سمعت منه شيئا رابك أو ساءك فاذهب إليه، فاذهب إليه وتكلم معه واطرح معه الأمر، فلا ربما خاصمته في ذلك المجلس، لكن ربما إذا رجعت سليم القلب هني البال دون أن تراودك أفكار أو خواطر أو وساوس. ولهذا لابد الإنسان أن يصلح أموره في بداية الأمر. كثير نقول كثير من الخصومات وكثير من الأشياء التي فرقت بين الناس كان سببها أن الناس لا تتثبت، والناس لا تتبين، والناس لا تذهب لأجل أن تسمع من خصمها ما قاله فيه أو ظنه فيه أو نقله غيره عنه، فبمجرد أن يسمع القطيعة بينه وبينها. لكن لو ذهب وقال هل سمعت مني كذا وتكلمت بكل صراحة وبكل ما في قلبك، فإن هذه الخطوة التي تخطوها من أجل الإصلاح الله سبحانه وتعالى يوفقك إليها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن فعلينا أن نغتنم هذه الأمور في علاقتنا مع إخواننا، فإذا رابنا شيء أو تسرب إلى أذهاننا ظن من الظنون لابد أن نجعل حدا لذلك الظن، ونذهب إلى المصدر ونستبين ونتثبت، ثم بعد ذلك نعالج الأمر. هذه أيضا من النصائح التي أردت أن أنصح بها نفسي وإخواني. أيضا من الأمور التي ينبغي أن ندعو الناس إليها، وهو ما نراه الآن للأسف الشديد فيه تقصير عند كثير منا في طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي لا يخفى عليكم أنه هو المسلك الذي به حياة الإنسان، بل نجاة وفوز العبد في الدنيا والآخرة مرتبط بمدى سلوكه لهذا السبيل. والإنسان إذا اشتغل بالعلم كان مأجورا، وإذا اشتغل بالعلم كان مهملا لوقته، وإذا اشتغل بالعلم كان بعيدا عن ما يشغله من المعاصي، من السفاسف، من الملهيات. فالذي يقتل أوقات الناس هو الفراغ، وطلب العلم هو الذي يجعل نفس الإنسان نفس همة عالية، همة كبيرة. ولهذا نرى العلماء قديما أصحاب الهمة العالية حياتهم كلها في العلم، ولذلك تراهم يعني لو قيل لأحد منهم وقد بقي له يوم من عمره ماذا تتمنى؟ يقول لك أتمنى أن أطلب العلم في هذه اللحظة، بل في هذه الساعة. وكم من عالم من علماء الإسلام كان في سكرات موته والناس يلقنونه لا إله إلا الله، ويأبى إلا أن يحدثهم بالحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة، يقرأ عليهم ويحدثهم به بما كان يسمعه في حياته، أي يرويه لهم بالسند لما يرون في ذلك من اللذة، ويرون في ذلك من الراحة، ويرون في ذلك من طمأنينة النفس. ونحن الآن للأسف الشديد صارت كثير من الملهيات شغلتنا عن طلب العلم، شغلتنا عن طلب العلم. نعم، لا نقول نحن الناس جميعا لابد أن يكونوا طلبة علم في مستوى واحد، أو أن يستغرقوا جميع أوقاتهم في طلب العلم، هذا قد يختلف به الناس. على حسب الهمة وعلى حسب النفس التي تكون عند الإنسان وعلى حسب الوقت وعلى حسب العلم أو المستوى الذي وصل إلى ذلك الإنسان، لكن ينبغي على الأقل أن يهم الإنسان نفسه من طلب العلم. وطلب العلم كما قال العلماء له وسائله وله أوقاته، ويستطيع الإنسان أن يتعلم الشيء الكثير من هذه الوسائل التي أتاحها الله لنا وهي كثيرة. هناك مجالس العلم، يحاول الإنسان أن يوطن نفسه على حضور مجالس العلم أو مجالس الذكر. مجالس العلم هي مجالس الذكر، ويحاول إذا كان يعني ممن يقرأ أن يطالع بعض كتب يقرأ فيها، يحاول أن يستمع إلى المحاضرات أو إلى الدروس العلمية. والأشرطة والحمد لله الآن متوفرة موجودة في كل مكان، حتى والإنسان في السيارة يستطيع أن يعني يسمع محاضرة أو درسا صغيرا وهو في سيارته، يستفيد يتعلم. وهذه أمور لو حاول الإنسان أن يستغلها وحاول يعني أن تكون معه دائما فإنها تحفزه وتبعث به الهمة وتشجعه على طلب العلم. بل أحيانا حتى إذا قرأت بعض الكتب، وأنت تقرأ مثلا في كتب تراجم العلماء أو طبقات العلماء من المحدثين والمفسرين والوعاظ، تجد الشيء يعني العظيم، الشيء العجيب الذي يبهرك، كيف كانت نفوس هؤلاء الناس، كيف كانوا يقرؤون، كيف كانوا يطالعون، كيف كانوا يسافرون، كيف كانوا يكتبون الكتب الطوال المجلدات والأصفار في ظلمة الليل، يغتنمون يعني الأوقات التي تكون في وسط الشهر يوم يكون البدر طالعا، يكتبون حتى أن الكثير منهم قد عمي من جراء ما كان يكتب في الليل ولم تكن عندهم هذه الوسائل. فأنت لما تقرأ مثلا هذه القصص وهذه الحوادث التي جرت لهؤلاء الناس، يحملك ذلك على أن تقتدي بهم ولو في بعض الشيء. ولا يوجد من حدث نفسه بعلم أو فرغ نفسه لطلب العلم أو أعطى للعلم شيئا من الوقت إلا والله سبحانه وتعالى أعطاه ما يرجو، إلا والله سبحانه وتعالى بلغه منه، إلا والله سبحانه وتعالى أذاقه تلك الحلاوة التي وجدها العلماء. وقد ذكرت لكم قصة عجيبة للمحدث الكبير هشام بن عمار رحمه الله تعالى، الذي كان يأتي الإمام مالك رحمه الله ويسأله سؤالا بعد سؤال ويلح عليه في السؤال ويكثر عليه. والإمام مالك رحمه الله كان معروفا بالسمت وبالأدب، وكان لا يريد أن يشوش الناس عليه في المجلس، كان يفرض هيبته على الناس، وكان مجلسه مجلس وقار. وكان هشام بن عمار رحمه الله يسأله كثيرا ويلح عليه بالسؤال، حتى قيل أن مالك رحمه الله أمر بعض أصحابه أن يضربه ضربة أديب، قال خذه واضربه، فضربه بصوت، قيل ضربه 17 صوتا، ولما يعني حتى يسكت ويذهب ويترك المجال لغيره حتى يسأله. لكن لما انتهى من ضربه جاء الإمام مالك وقالوا لا أجعلك في شلة، يعني لا أسامحك يوم القيامة ما دام يعني قد أمرت بضربي وظلمتني. فقال له الإمام مالك وما كفارته، يعني ما يعني إن أردت يعني أن أطلب منك أن تغفر ماذا أفعل؟ قال أن تحدثني 17 حديث، 17 صوت مقابل 17 حديث سمعني. فأجبه مالك إلى ذلك فحدثه 17، كانت أمنيته. والعجب أنه لما انتهى من تلك الأحاديث التي يعني رواها وأسمعه إياها ذكر أمنية، قال وددت لو أنه زادني ضربا حتى يزيدني حديثا. يعني إنسان يطلب مقابل يعني مقابل الحديث أن يهان وأن يضرب بين الناس مقابل أن يزداد في العلم. ونحن أحدنا ربما قد يأتي إلى عالم وربما قد لا لشغل أو لتعب، فربما ذهب وسلط لسانه عليه وربما وصفه بالكبر وقال إنه لم يجب على سؤالي وإلى غير ذلك من الأمور. وهذا الرجل من طلبة الحديث ومن علماء الحديث يرضى بالإهانة ويرضى بل بالضرب بين أصحابه وبين أقرانه، ومع ذلك يبقى في المجلس حتى يحدده الإمام مالك بما كان يريد وبما كان يطلب، ويتمنى بعد ذلك أنه لو زاده ضربا حتى يزيده حديثا. إن مثل هذه الهمة التي إذا قرأها الإنسان قرأها عن العلماء ثم يرى نفسه هذه النفس العاجزة، النفس الخمولة، النفس الكتلانة لا تستطيع أن تفعل شيئا. يقال عن الإمام المازري رحمه الله وهو من علماء المالكية، ويقال كان من أذكياء العالم، كان إماما في الأصول وإماما في الفقه بلا منازع في وقته، كان مرجع الناس إليه في الوقت. لما مرض بحثوا عن طبيب ليعالجه، بحثوا فلم يجدوا طبيبا مسلما يكون أهلا لاجه، فوجدوا يهوديا فأتوا بذلك اليهودي طبيب يهودي، قالوا هذا إمامنا وهذا عالمنا فعالجه. فاليهودي ماذا قال؟ وقد سمع به وقد عرف أنه من علماء المسلمين وأنه من أذكياء الناس، فقال لولا أني تعهدت، اليهودي يقول سمعه يقول لولا أني تعهدت بصنعتي، يعني أن أحفظ صنعتي لأعدمتك المسلمين. قالوا اسمعنا أني مؤتمن على الصناعة بأني طبيب، وإلا لا يعني لم أعالجك، يعني أعطيك دواء أو أعطيك السم اللي تموت حتى لا يستفيد منك المسلم. سمعه الإمام المازري رحمه الله سمع هذه الكلمة من اليهودي ورفض أن يعالجه، وصبت شفاه الله عز وجل وأقبل على تعلم الطب، وهو في آخر عمره. قالوا حتى أتقن هذا العلم، موش علم الشرع، علم الطب، قال حتى أتقنه وصار يعالج الناس، بل يفتي في الطب كما يفتي في الفقه والأصول. يعني هذه كلمة واحدة هزت هذا الرجل العالم وأقبل على طلب العلم وعلى دراسة الطب حتى صار طبيبا من أطباء المسلمين. فأنت لما ترى مثلا مثل هذه القصة وتسمع مثل هذا الحدث عن عالم من علماء المسلمين الإمام المازري وغيرهم كثير، ولو قرأت كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ترى العجب العجاب. ولهذا كثير ما كنت أنصح الإخوان وطلبة العلم بأن يدمنوا النظر وأن يقرأوا هذا الكتاب ويعيدوا قراءته، لأن الإمام الذهبي ذكر سير لأعلام المسلمين وهم كثر، ونقل أشياء عجيبة عن حياتهم وعن مزاولتهم لمهنتهم وعن صبرهم وعن جهادهم وعن علمهم وعن ذكائهم وعن أخلاقهم العظيمة، أشياء يعني لو قرأها الإنسان ما يقول أن هذا التاريخ وهذه السيرة وهذه العظمة في الرجال ليست إلا لأمة الإسلام، لأن أمة الإسلام هي التي أخرجت أمثال هؤلاء الرجال. فالنظر في كتب هؤلاء ومطالعة تراجم هؤلاء العلماء يبعث فينا الهمة ويجعلنا نتنافس في طلب العلم. ونحن الآن الحمد لله المساجد موجودة، ولابد للناس حتى إذا لم يكن في المسجد من يدرس ومن يفتح لهم كتبا في العلوم الشرعية، ينبغي أن يتعاون الناس فيما بينهم، هذا مع واحد وهذا مع اثنين، ومن كان له علم يعلم من ليس له علم، وحتى ذلك الذي لا يعرف القراءة يحضر، هم الجلساء لا يشقى جالسهم، يتعلمون يقرؤون في كتاب، يجعلون مثلا في شهر قراءة كتيب، في شهرين قراءة كتاب آخر، في سنة مثلا يقرؤون كتاب ينتهون منه قراءة عابرة، يكون التنافس في مثل هذا. نحن هذه الأمور كثيرا ما نغفل عنها أو نتغافل عنها ولا نتواصى بها. والعلم أيها الإخوة لا يكون إلا بالتدارس، والعلم لا يكون إلا بالتعاون، والعلم لا يكون إلا بالمجالسة، والعلم لا يكون إلا باستنفار الهمم وشحذ الهمم وحثها على المواصلة. فلهذا كان أوائلنا قد ضربوا بسهم عظيم في العلم ونالوا تلك الرتب العالية، وصاروا ممن يقتدى بهم وممن تمجد سيرتهم أو سيرهم وأخلاقهم، وصرنا الآن نتكلم عليها ونتحدث بها ونترحم بها عليهم، فلماذا لا يكون نحن لنا نصيب وحظ ولو قليل؟ على حد قول القائل: تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. أيضا من الأمور التي نوصي بها إخواننا، وهو أمر مهم له صلة بما تكلمنا عليه، وهو متعلق بطلب العلم الشرعي، ألا وهو العمل بالعلم، بمعنى أن تظهر آثار العلم على طالب العلم، أن تظهر آثاره في ماذا؟ في سلوكه، في أخلاقه، في أدابه. وهل كما يقول الإمام الذهبي: وهل يراد من العلم إلا ثمرته؟ لأن الذهبي قال هذه الكلمة في حق رجل كان معروف بالعبادة، فلمزه بعضهم فقال: هذا لم تذكر عنه مؤلفات ولم تذكر عنه كتب. فقال الإمام الذهبي رادا عليه: وهل يراد من العلم إلا ثمرته؟ قال: كان هذا العابد متفرغا لطاعة الله سبحانه وتعالى، متفرغا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فالعلم إذا لم يتوج ربه بخلاقه كان حجة على الإنسان ولم يكن حجة له. فليحاول أحدنا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى علم نافع أن يظهر ذلك أو يظهر أثر ذلك العلم على عمله وعلى أخلاقه وفي معاملته مع الناس. فطالب العلم يكون أبصر الناس بمواضع الحلال والحرام من غيره. فأنت إذا كنت تذهب إلى مجالس العلم وعندك الكتب وتسمع إلى أشرف العلماء، ثم أنت لما تأتي إلى المعاملات، إلى مسائل البيع والشراء، إلى قضايا الزواج والطلاق وما إلى ذلك، ربما كنت متأخرا عن هذه الأحكام، أو كنت غافلا عنها، أو كنت جاهلا بها، أو كنت ممن لا يعير لها اهتماما. وهذا لا شك أنه أمر عظيم وخطأ عظيم يقع فيه الإنسان. ولهذا نقول الآن مثلا حتى فيما يقدم عليه الناس الآن من أمور الشراكة والتجارة، ما دام يعني نحن في هذا الموضوع لابد أن نشير ولو إشارة إلى هذا الذي ابتلي به كثير من الناس. يعني تكون عندهم شراكة في تجارة مثلا معينة، هم في البداية لا يسألون ولا يعلمون الأحكام التي تنظم لهم تلك التجارة أو ذلك العمل، يجهلونها. حتى الاتفاق الذي ينبغي أن يكون مكتوبا مسجلا وأن يشهد عليه لا يفعلونه، بل أكثر من ذلك ربما قد تكون أموال ذات قيمة بينهما، ومع ذلك لا يسمع بهذه الشركة أحد غيرهما، ولا يكتبون ما اتفقوا عليه ولا على مدة العمل ولا من يقوم بذلك العمل، ومن هذا الذي دفع، ومن هذا الذي يعمل، وما هي هذه المضاربة، وما هي نوعها، لا يتكلمون عنها أصلا يبدأون هكذا كما يقولون نعمل بالنية، لكن إذا أنهوا العمل أنهوه بالحيلة كما يقال. حتى واحد قال ما واحد الخطرة كان يهودي يقول له انتم معشر المسلمين كي تبدأوا التجارة تبدأوها بالنية، يقولوا معليش روح اخدم مخدمه بعد يحاسبوا، بعد لما يخلصوا بالحيلة. قال له احنا العكس، احنا نبدأوها بالحيلة، نبدأ نقولوا لا لازم تجيب هذا وتجيب هذا ولازم نكتب هذا. قالوا ساكنين خلصوا بالنية، يعني لما تنتهي التجارة كل واحد يروح بالنية، واحنا العكس. وهذا يعني كما يقال وإن كلمة قالها ربما يهودي أو غيره، لكن قد يكون فيها بعض الحق. نحن إذا أخرنا الشرع ولم نحكم الشرع في وقته وفي المكان وفي الزمن المناسب، لا شك أننا سنعاقب بعد ذلك، وبعد ذلك سنجني ثمار ما كنا سببا في تأخيره. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر قاعدة أن كل ما ابتلي به المسلم أو كل ما نزل عليه من مصائب بسبب تأخيرهم أو بسبب صدهم عن شرع الله عز وجل إلا وابتلوا بنقيض ما كانوا يؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ولهذا نقول لابد الإنسان أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى في كل شيء، فإذا عزم على شيء فلينظر في شرع الله عز وجل، هل مما أمر به الله عز وجل، هل هذا مما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى ينتظم له الأمر ويكون سائلا عن دينه مستبينا في أمره، حينئذ يتكل على الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.